يوم القيامة كما قيل للأبرار إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هنا يجبر سعيك وحتى يجبر سعيك وأنت تسعى إلى الصلاة من هذا اليوم تلبية لهذا النداء الرباني أو النداء الإيماني. اللهم تبارك وتعالى ينادي على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فإذا أردت أن تنتفع بهذا النداء فعليك أن تتأدب معه بثلاثة آداب. والسعي المبارك، السعي المقبول عند الله والمرضي عند الله تبارك وتعالى، هو الذي ينتفع به صاحبه، ينتفع بداية بالتأدب تنبت العشب والكلى الكثير، كما أخبر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ألم تر إذا ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها من حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه كلمة كذلكها من الله، إذا استقرت في قلب المؤمن نتج عنها عمل صالح يصعد إلى السماء، أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أصاب أرضا بها طائفة صالحة حرمت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير، وطائفة أخرى أجاب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشهدوا فشكروا ودفعوا. هذه الأرض التي أمسكت، هذا الذي يحفظ القرآن، يحفظ الأحاديث، يحفظ هذا الدين وينشره للناس، يأخذون منه كما يأخذون من هذا المكان الذي أمسك الماء. هذه الأراضي الأجاب التي أمسكت الماء كالبدران وغير ذلك من هذه الأماكن التي تمسك الماء بينتبع الناس به، هذا الذين يحفظون. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر الذي يحفظ عنه حديثا ويبلغه كما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو له بالنظرة بنظرة الوجه، يدعو له بأن يرى الله عز وجل يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة ينظر إلى وجهه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فربما بلغ القول عن لسانه. تعرف على أنك تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تحفظه كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأسانيد الصحيحة ثم تبلغه للناس، تفوز برواية النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الطائفة الطيبة من القول، وتلك الطائفة الطيبة أخرى، طائفة أنبتت حينما يسمع التذكير يتذكر، حينما يسمع النهي ينتهي، حينما يأتيه الأمر من الله تبارك وتعالى يستجيب، يستجيب لله تبارك وتعالى. هذه هي الأرض الطيبة الصالحة، لعلنا أن نكون كلنا على مثل ذلك، وأن نكون من الذين يحفظون أمر الله تبارك وتعالى ونهي الله عز وجل ويعملون به ويبلغونه ويبلغونه لله، فيكون من الطائفة الثانية خير على خير. لكن إياك أن تكون من الطائفة الثالثة والعياذ بالله. وأصاب طائفة الأخرى إنما هي قيعان، يمان أمسكت وذاك لأن أثبتت، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، يعني أول الأرض الصالحة مثل، والأرض التي أمسكت بالماء مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم ونفعه الله ما أصبت به من العلم والهدى. وهذا الذي كان من جمال الإنسان، قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول ابن القيم عليه رحمه الله: هذا عرف الحق وعمل به وعلمه للناس وصبر على تعلمه والعمل به وتعليمه للناس، أو كما قال رحمه الله تعالى. هنا تحصل على الكمال الإنساني لأنك تتعلم هذا الدين وتعمل به، ثم أنك تبلغه للناس وتصبر على تعلمه يحتاج إلى صبر، وتصبر على العمل به يحتاج إلى صبر، فأي صبر؟ بل القسم الأول من أنواع الصبر هو الطاعات، تصبر على تعلم هذا الدين وتصبر على العمل به ثم تصبر على تبليغه للناس، لأنك حينما تبلغ دين الله للناس تبارك وتعالى سوف تؤذى وسوف تقابل بمفاهيم كثيرة مختلفة وبأعمال مختلفة وبأدلة تعرف عليها الناس وعادات وتقاليد، سوف تواجه كل ذلك ويقابلك بالألم. هذا يؤذيك لأنه لا يفهم ما تقول، وهذا يؤذيك لأنه لا يعرف ما تقول، وهذا يؤذيك لأنه يراك أنك تحارب ما يقول، فلا بد أن تصبر كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى على لسان عمان وهو يرفع ابنه ويعلمه: يا بني يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عجب الأمور. هنا وإياك أن تكون من المعوذين، هؤلاء الذين أعرضوا عن ذكر الله تبارك وتعالى، هذا الذي خاب وخسر. انظر الآيات والجزاء من جنس العمل. يقول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم أي إنسان أتى بجملة أشد من هذا، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلى أبدا. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، تعرض عن الله فيعرض عنك الله، قال الله عز وجل: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء أوفى. الذي يفعله هو الذي يجازى به، والسعي يختلف. يقول تبارك وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يقسم الله عز وجل باليوم والليل، هذا الزمان الذي تلف فيه الأعمال، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. جاء في الصحيحين عن ابن طالب رضي الله عنه وارضاه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه، فجلس عليه الصلاه والسلام ولم يشرح حجره، وفي روايه وفي يده مخصره يمد بها الارض، عصا قصيره يمد بها الارض، ثم رفع راسه وقال: ما من احد منكم الا وقد علم مقعده من الجنه او النار. كل الحضور الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بان كل واحد منهم علم مسبقا بعلم الله اذنا هو من اهل الجنه او من اهل النار. وفي روايه: ما من نفس منفوسه الا وقد قتلت سعيده او شقيه. فقالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فيما العمل؟ او قالوا: أنا نتكل وندع العمل، يعني نتكل على هذا الكتاب السابق وندع العمل. واحد ربنا كلمة من أهل النار، واحد ربنا كلمة من أهل الجنة، لكن نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. هذا ليس لنا به شأن، هذا في علم الله أبدا، لا نطلب هذا العلم الغيب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين، يقول عليه الصلاة والسلام: بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت لا تعلم أي كتبت، هل كتبت من الزعلاء ام من الاغنياء؟ انت لا تعلم اين كتبت، هل انت من اهل النار ام من اهل الجنه؟ لكن اذا وفرت الاعمال الصالحه فهذه يسرى، كما بشر ربنا سبحانه وتعالى بهذه الايات التي نذكرها، ولكن ان نفعت الذكرى سيتذكرها من يشاء. اذا وهبت بنفسك امتثالا لامر الله وانشراحا لسدك وانشراحا لصدرك لاوامر الله ونهيه، فاعلم انك على خير، فامضي في طريق الخير، ويشهد الله على ما فيه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد، يجد نفسه ابتغاء مرضات الله، لا يجد الدنيا، لا يجد الدنيا، كما فعل الخالق، وقيل هذه لا يزال فيه، حينما خرج مهاجما الى الله ورسوله، فلحق به كويس، لحق به مهاجما كيف لا تجد زيد ناصر لوطا، فاتى لكم بالمال معه، فقال: ارايتم ان تركت لكم المال تتركون ما بعد فاخبره عن مكان المال، ومضى، فلما قضى على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربي حبيب. Yeah. فجعلناه سميعا بصيرا، مبتلى ومتحن في كل احواله، فجعلناه سميعا بصيرا. انا هديناه سبيلا اما شاكرا اما كفورا. انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا. ان الابرار الذين سعوا خير، ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفهمونها تفهيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويعلنون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. انما نطيعكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، ووقاهم الله يوم ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا، متكئين فيها على المراتب لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عليهم ثيابهم من خضر واستبرقوا